حبيبي ولربينا سوا، قصتنا الغريب شلعها الهوى، وصرت عنك غريب انساني يا حبيبي. لا انت حبيبي ولربينا سوا، قصتنا الغريب شلعها الهوى، وصرت عنك غريبي انساني يا حبيبي. امبارح تلاقينا قعدنا عالحجر، برد حوالينا عريان استجر. امبارح تلاقينا قعدنا عالحجر، برد حوالينا عريان استجر. خزقنا الصور ومحينا القمر، خزقنا الصور ومحينا القمر. ردت له مكاتيب ورد لي مكاتيبي. لا انت حبيبي ولربينا سوا، قصتنا الغريب شلعها الهوى، وصرت عنك غريبي انساني يا حبيبي. كلمة انت وشرا هالمدى، ولا دينه ضاعوا عجسر الصدى. كل من طوي شراعوا راح بهالمدى، ولا دينه ضاعوا عجسر الصدى. تفارقنا بهدى والدنيا هدى، تفارقنا بهدى والدنيا هدى. بخاطري صلي لي تسعد يا حبيبي. لا انت حبيبي ولربينا سوا، قصتنا الغريب شلعها الهوى، وصرت عنك